بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هنا من ذحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في هذه الليلة الطيبة المضيئة التي يعيش فيها المصريون أجواء من الفرحة والسعادة، في يوم تسطر فيه مصر بأحرف من ذهب اسم أول رئيس جمهورية منتخب في تاريخها. فالله سبحانه وتعالى ندعو أن يوفق من تولى أمر هذا البلد إلى ما فيه الخير والسعادة للبلاد والعباد، وأن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لنهضة مصر ورفعة هذا الشعب العظيم. أيها الأحبة الكرام، ودائما تحيا القلوب في رحاب المنهج القويم والدستور الخالد والمعجزة الباقية القرآن الكريم. نبدأ معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من قول الله تعالى: إليه يرد علم الساعة، الآية 47 من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير من كفوت

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، وما بكم من نعمة فمن الله. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي فصلت والشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم، ويختلفون فيما يريدون ويريدون. قد علم كل أناس مشربهم، فالمحب يتنعم بمناجاة محبوبه، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه، والراجي يلح في سؤال مطلوبه، والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه. فاللهم إنا نسألك أن تزيدنا من كل خير ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.